يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة الجديدة من يونس توك. وفي هذه الحلقة سوف نجيب عن سؤال وصلني عبر حاسوب. أولا أرجو أن تكونوا بصحة وعافية ويعني في أفضل حال ونعم بال كما أقول، وتكونوا جيدين وأموركم ماشية تمام الحمد لله. نذهب إلى نص السؤال الذي يقول: سؤال يطرأ في ذهني. هو الأخ مجتبى أولا هو طارح السؤال، وهو عضو نشيط من أعضاء موقع حاسوب IO الذي أنصح بتصفحه والمشاركة فيه. شارك أولا مقال ممتاز جدا وطويل جدا أيضا من مدونة مترين في متر، وهي مدونة ممتازة جدا، سوف أضع الرابط في التدوينة التابعة لهذه الحلقة، وهو بعنوان حمية الانتباه، 4 خطوات عملية لاستعادة تركيزك. كتبه مارك مانسون الذي هو كاتب إنجليزي أمريكي يعني معروف، ولديه العديد من الكتب، ترجمت منها 2 عبر دار التنوير بترجمة الحارث نبهان. فهنا يعني الكاتب بيتحدث عن كيف نستعيد الانتباه في عصر المشتتات، ووضع 4 خطوات عملية لذلك، فهو بيسمي هذه الخطوات حمية الانتباه. يعني المقال ممتاز جدا، لكن هنا نأتي للكن الكبيرة، يعني لكن أن في العادة هناك عفوا الكثير من الكتاب الإنجليز والغربيين ما تصلح يعني أمورهم في العالم العربي. هو أكيد عدة نصائح يعني من اللي يتحدث عنها تصلح في العالم العربي، لكن الكاتب مهما كان ينطلق من البيئة التي يعيش فيها، وهو لا يعرف عادة الظروف التي نعيش فيها أو يعني الشيء الذي ننطلق منه. من هنا بيكون مهم جدا أن نشوف تجربة عربية، وهنا في هذه الحلقة هو أساسنا أن نحكي عن تجربة عربية للإجابة عن السؤال الذي طرحه الأخ مجتبى، وهو يقول: سؤال يطرأ في ذهني لمناسبة الموضوع اللي حكينا عنه يعني حمية الانتباه. كيف توازن بين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التسويق لنفسك مثلا، وفي نفس الوقت تبعد نفسك من محاذير التأثر بها سلبا، وتحافظ على وعيك وفكرك ونفسك وانتاجيتك؟ راح نحاول أولا الإجابة عن التسويق لنفسك، يعني تسويق العلامة التجارية الشخصية، ونقدم لها بهذه البداية هو أن مهارات الشخص وإمكاناته وقدراته أصبحت في هذه الوقت في هذا العصر تسمى علامة تجارية شخصية. فهذه العلامة التجارية الشخصية بتخلي الإنسان نفسه منتج، وهنا هذه يعني صعبة في العالم العربي، لأن بيع النفس إشكالية كبرى. يعني أصلا كلمة بيع نفس تعني العبودية، مع أنه هناك كتب بالإنجليزية والفرنسية في عنوان وأصلا يعني ترجمته الحقيقية بيع نفسك أو تعرف كيف تبيع نفسك أو شيء من هذا القبيل. ففيها مشكليات، وليست في العالم العربي فقط، بل حتى لأن هذه الكتب في العادة تبدأ بكيفية كسر يعني المعتقدات السابقة عن بيع نفسك. وأنا في فترة من الزمن يعني كنت منفصل لأسباب وظروف طارئة، منفصل على الانترنت كليا لمدة معقولة من الزمن، وفي تلك الفترة قرأت الكثير من الكتب، من بين الكتب التي قرأتها هي سيرة ابن هشام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظت شيء مهم جدا في السيرة العظيمة، وهي أنه بيع نفسك هي صح كلمة يعني سيئة، مدلولاتها سيئة، لكن حقيقتها في الحقيقة هي عرض نفس. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة من حياته عرض نفسه على القبائل، وهنا أجادل وأدعو إلى الشباب اللي عنده قدرات وإمكانيات أنه في مرحلة من المراحل في حياته، بالأخص في العشرينيات إلى يعني إلى حتى 50-60، يعني هذه الفترة، فلابد عليه في حياته أن يعرض نفسه، ليس على القبائل لأنه ما في قبائل، وليس لديه دعوة يعني رسالة نبوية، بل لديه يعني يعرض عن جهات والعملاء والشركات، فما فيها حتى عيب وما فيها حتى إشكالية وما فيها حتى يعني تقليل لنفسك وإهانة لنفسك. فهذه كامل أفكار يجب أن تكسر. وطبعا قبل أن تكسر بدنا نعرف كيف نعرض أنفسنا يعني. فهنا وهذه الكتب التي تتحدث عن عرض النفس، فأنا هنا هذا حديثي كامل، أنا أحكي عن التسويق لنفسك، يعني أصلا راح أحكي عن التسويق لنفسك لكي لا يجهله الناس، لأن بعض الناس لا يعرف ما معنى التسويق لنفسك وبيع نفسك كما قلنا، اللفظة المنتشرة في العالم الغربي، والتسويق لعلامتك التجارية الذاتية. فهنا نحكي نعطي لمحة. وهناك أيضا أمر مهم جدا جدا، والأمر مهم جدا هو عندي مدة تصل بأحد المبرمجين الجزائريين بارك الله فيه، وعملنا يعني لقاء وتحدثنا فيه وتدردشنا دردشنا يعني فيه قلت تدردشنا فعل غريب، لا دردشنا يعني في هذا الموضوع، وحكينا في كثير جدا مواضيع وكيفية التسويق لخبراتك وما إلى ذلك. فهو حدثني عن يعني حدثني عن عن عن العنعنة، فحدثني عن شخص إنجليزي غربي يبيع كورسات ولديه علاقات يعني وطيدة به وودية، وهو أحد عملاء هذا المبرمج الجزائري. فقال له أنا كنت من قبل يعني أسوي الأمور غلط، ليش؟ لأني أنفق 80 من وقتي وجهدي في صناعة المنتج و20 فقط في التسويق، وهذا خطأ، لأن الحقيقة اللي مجدية في الحقيقة هي 80% جهد تسويقي و20 فقط في إنتاج المنتج أو صناعة المنتج. فهذه معلومة يعني على السريع، وبارك الله فيه الأستاذ المبرمج الجزائري الذي أعطاني إياها. لكن عندي ملاحظة في هذا الموضوع، عندي ملاحظة وهي كالتالي: إمتى تنفع أن نسوق 80% ونصنع المنتج 20%؟ هنا تصلح في شيء معين، وهو حسب مراحل أنت خبرتك كيف. فلما نكون مبتدئين، في رأيي أنا الإنسان المبتدئ لابد أن ينفق 80% في صناعة المنتج وتعلم التقنيات والأدوات التي تؤديه إلى صناعة منتج جيد جدا، فينفق 80% في تطوير نفسه وصناعة المنتج وما إلى ذلك، و20 في التسويق. لما ينتقل إلى مرحلة يكون يعني مستقل أو صانع محتوى أو صانع أي شيء، صانع، مبرمج، مترجم، يعني كاتب، لما يوصل لمرحلة متوسطة بيكون 50-50، يعني 50-50، نص نص، فيكون صناعة وتطوير الذات 50% وتسويق 50%. ولما يكون محترف ينتقل إلى مستوى الاحتراف، في نظري تصلح نصيحة ذلك الإنجليزي الذي يصنع الكورسات، وهو انفاق 80% من الجهد والوقت في التسويق و20 فقط في صناعة المنتج. فهذه مقدمة إجمالية، يعني دردشة إجمالية عن كلمة التسويق لنفسك، التسويق الذاتي. فنحاول سوف نعيد يعني إعادة نعيد قراءة السؤال ونحاول الإجابة عنه. سؤال يطرأ في ذهني لمناسبة الموضوع: كيف توازن بين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التسويق لنفسك مثلا، وفي نفس الوقت تبعد نفسك من محاذير التأثر بها سلبا وتحافظ على وعيك وفكرك ونفسك وإنتاجيتك؟ فهنا زي ما قلت يعني، فإذا الشخص حسب تقييمه الذاتي لنفسه، وهنا يمكن يعني بنحكي عنها في موضوع آخر حلقة أخرى، هو كيف بتحدد موضعك من معلم إحداثيات مجالك. يعني أنت عندك محتوى XY بالفرنسية نقولها، فهذا المعلم الإحداثيات سين وعين، أنت أين موضعك، يعني وين إحداثياتك في مجالك؟ راح نحكي عنها إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى كيف تحدد. لما نحدد، أنت لما تكون مبتدئ لازم تقليل شبكات التواصل الاجتماعي. ليش؟ لأنه قلنا من قبل في المقدمة أنه لازم تنفق 80% من وقتك في تطوير قدراتك وصناعة المنتج، يعني 80% من وقتك، فيبقى لديك 20%. فهنا يجب أن تكون صارم مع نفسك وكل شيء. فهنا يصلح المقال الذي شاركه الأخ مجتبى في خطوات 4 كيف بتعمل الحمية، اتبعها، اقرأ المقال. أصلا قراءة المقال وهو طويل جدا جدا يتطلب منك جهد يعني، فأنا أنصح شخصيا بتباعته ومتابعة أيضا المدونة، زي ما قلت الأستاذة عنود الزهراني إذا لم يخني يعني الذاكرة، وكان اسمها صحيح الأستاذة عنود، هي يعني مؤلفة مترجمة هذا المقال ومؤلفة عدة مقالات مفيدة جدا في مدونتها، فأنصح بها. بس في هذا المقال بالضبط بدك أطبعه ورقيا وإقرأه، بارك الله فيك، واتبع خطواته. هذا إذا كنت في حالة أنك مبتدئ. لما بتكون أنت في مستوى متوسط، يعني أنت مستوى متوسط، وقلنا أنه بتنفق 50% من وقتك في التسويق و 50% من وقتك في تطوير قدراتك وصناعة المنتج، فهنا يكون توازن تام. يعني متوسط بيكون هناك توازن تام، ما في إدمان بس ما في انسحاب كلي من أو حتى جزئي يعني أو صارم من الشبكات الاجتماعية للتسويق للنفس. لما بتكون محترف فتنعكس الصورة ويكون عندك 20% فقط من وقتك في صناعة المنتج وتطوير ذاتك و 80% من التسويق. فهنا لازم يكون وجودك في الشبكات الاجتماعية مكثف، يعني لازم يكون مكثف. وأكيد هناك طرق، يعني مش عشوائي، لما نقول مكثف يكون استراتيجي وممنهج ومش عشوائي يعني وعفو الخاطر، لا، فيكون ممتاز ويكون كذا. بس انت لما اصلا لما توصل لمرحلة الانحراف راح تكون عارف تركيبة خوارزميات والذكاء الصناعي التي تستعمل هذه الشبكات لجعلك مدمنا، فتستغلها لصالحك، انت بتستغلها لصالحك لكي تبيع المنتج، يعني تجرب A/B testing، يعني تجرب منتجين وتجرب، يعني يكون تكون هذه الشبكات حقل تجارب لمنتجاتك الجديدة. يعني ما تسوي منتج ثم تريد بيعه، لا، لأن هذا خطأ ثبت للمحترفين، ثبت خطأه. فأنت بتصبر، يعني المياه، يعني تتلمس المياه كما يقول الإنجليزيين، يعني تجس النبض بالعربية، تجس النبض وتشوف شو المنتج المطلوب واللي أنت بتقدر تصنعه، فتصنعه وتسوق له بكثافة في الشبكات الاجتماعية. هناك العديد من المواقع التي بتحكي كيف يعني نستغل شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها دولفينوس، من بينها مدونة التجارة يوتريد السعودية، راح أضع روابطهم. هناك أيضا موقع سوشيالزي، وهناك صفحة إعلانجي، وهناك صفحة الباندا، هذه بتحكي في أمور تسويق، ورح نضع روابطها جميعا إن شاء الله. فهذه بتفيدك في كيفية استغلال شبكات التواصل الاجتماعي. هنا أيضا نختم بملاحظة مهمة جدا، وهو أنا شخصيا لست من دعاة إلى الانفصال عن الشبكة التواصل الاجتماعي إلا في حالة المبتدئين، مبتدئين لأن من كثرة متابعاتهم كذا فيغرقوا في المحتوى، لا، المبتدئ لازم يعمل حمية. كيف تعمل حمية؟ اقرأ مارك مانسون حمية الانتباه، هذا رقم واحد. بس لما بتكون متوسط في مجالك أو محترف لا تعمل حمية. ليش؟ لأن هناك أيضا داعي آخر غربي حتى هو بيقول لك ما بتفصل بل اتصل، يعني هو يدعي للعكس. فالناس هناك موجة كبيرة جدا الآن للانفصال على الشبكات الاجتماعية، فهو رايح للعكس ويقول لك لا انفصل، وهذا هو فوائد الانفصال. وراح أضع رابط مقاله إن شاء الله إن لقيتها، لأن عندي مدة كبيرة يعني لم أراه، إن شاء الله بلاقيه وأضع رابطها. أعتقد أنه أيضا ألف كتاب، بس راح أضع رابط للمقال الإنجليزي الذي تحدث عنه. هناك أيضا في هذا الإطار مقال مهم جدا نشرته منصة معنى ممتازة جدا، ولتنشر محتوى فلسفي عميق وممتاز، وهي تسبر أغوار شيء مهم جدا سمته متلازمة الصحة. فهو شو يقصد؟ أنه الرأسمالية استعملت الصحة كبعبع بتخوفنا، يعني لازم ما تاكل صحي، لازم تاكل كذا، لازم تنفصل على الشبكات، لازم تمارس الرياضة، لازم. فأصبح بلغة فوكو الفيلسوف الفرنسي العظيم خطاب سلطة، يعني أصبح خطاب ايديولوجي، يعني أصبح خطاب سلطوي. فلم يصبح يعني نصيحة أو كذا، لا، بس بالعكس، فإن الإنسان أصبح شخصيا يعني يتعرض لمشكلات إن لم يفعل. يعني الشيء مفروض، قبل كان اختياري، يعني بدك أكل صحي ما صحي كذا كان اختياري ومحترم، اختيارك محترم، لكن الآن أصبح شبه فريضة اجتماعية ونمط، جعل يعني دخل تحت التنميط وأصبح خطاب سلطوي. شو معنى خطاب سلطوي؟ أنه خطاب ديكتاتوري بيفرض عليك، وإذا لم تفعل راح تحدث لك مقاطعة اجتماعية سواء كانت خفيفة أو غير خفيفة. هذا يذكرني مقال قرأته قديما، يعني نسيت بالضبط مصدره، بيحكي عن دراسة عملت على السمان، يعني الناس البدناء والأذى النفسي الذي يتعرضون إليه من قبل الأطباء. فدرسوا هما الأطباء ووجدوا أن الأطباء يمارسون ضغط نفسي ويتأففون ويعاملونهم بامتعاض بالضبط هذه الفئة تبع البدناء. مع الناس الآخرين ما شاء الله، بس مع البدناء بالضبط فيمارسوا زي ما نقول عنصرية وتأفف وقلق و بغض يعني وكره وخطاب كراهية بعض الأحيان. فهذه الدراسة بتحكي عليه هذا، شو شعني به بخطاب السلطوية. فزي ما قلت يعني في المقطع الأول تحدثنا عن كيف يعني نسوق بين أنفسنا وفي نفس الوقت نتخلص من المحاذير، لكن بمعيار، يعني معيار أنه لازمتنا نحدد أنفسنا فين في معلم إحداثيات مجالنا. وهذا بإذن الله سيكون موضوع من مواضيع الحلقات القادمة من يونس توك. أرجو أن أكون قد أفدتكم. مجتمع حاسوب، الأخ مجتبى، بارك الله فيكم جميع المستمعين، يومكم طيب وإلى اللقاء، السلام عليكم. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.